إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من اعتقاد أهل السنة والجماعة القائمين بحدود الله الطائعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يتحلون بالخلق الحسن، كيف لا، وإن دين الإسلام العظيم ينقسم إلى ثلاثة مراتب، إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول قسم الاعتقادات، والثاني العبادات، والقسم الثالث هو المعاملات، كيف تعامل ربك وكيف تعامل الناس بالخلق الحسن. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك فقال: وقولوا للناس حسنا. فإذا كان ذلك كذلك يا عبد الله، فاعلم أن من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. وإذا كان ذلك كذلك، فاعلم بأن الدين إذا كان اعتقادات ومعاملات وعبادات، فإنما جاء ذلك كله عن الرسل أجمعين، لأن دين الإسلام دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. وإذا كان الإسلام وهو دين الرسل والأنبياء جميعا دين واحد، فكل الأنبياء والمرسلين دعوا إلى غاية وهدف واحد، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، أن يوحد المسلم ربه فلا يشرك معه أحدا، أن يجعل العبادة كلها لله سبحانه وتعالى. هذا هو العقيدة، هذه هي العقيدة، هذا هو المعتقد الذي يجب على كل مسلم أن يدين لله تعالى به، أن يجعل كل العبادات لله سبحانه وتعالى وحده، فلا يصرفها إلى ملك مقرب، ولا إلى نبي مرسل، ولا إلى ولي، ولا حجر، ولا صنم، ولا أي إله يدعى من دون الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر اتفق عليه كل الأنبياء والمرسلين، ولكن الخلاف كان بينهم في الشرائع، فربما يكون في شريعة نبي غير ما في شريعة نبي آخر، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولكن الدين الحق المعتقد الصحيح هو ما جاء به كل الأنبياء والمرسلين من جعل العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. فهذا هو الاعتقادات، وأما المعاملات وأما الأخلاق فجاءوا جميعا بالأمر بها والحض عليها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فجاءت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم متممة لما جاء به الأولون المرسلون من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى. واعلم بأنه إذا كان المعول في العمل والاعتقادات أصلاً هو القلب، والجوارح والأعضاء تبع له، اعلم بأن دين الله سبحانه وتعالى أمر بإصلاح هذا القلب حتى يكون نقيا سليما صحيحا، حتى يكون لله سبحانه وتعالى وحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردت أن تكون سليم الصدر صحيح الاعتقاد، دخلت عليك بعض الشبهات أو الشهوات، فغير من نفسك حتى يغير الله سبحانه وتعالى لك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه كانت صفة المعصوم صلى الله عليه وسلم. فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، فكان يمشي بحدود الله سبحانه وتعالى مؤتمرا بها، وينزجر صلى الله عليه وسلم ويبتعد وينتهي عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، لأنه يمشي بخلق القرآن كما قالت أم المؤمنين عائشة. كيف لا وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المثل والقدوة للاقتداء به صلى الله عليه وسلم في الأخلاق وفي غيرها من المعاملات. لا اللاعب الفلاني ولا الممثل الفلاني ولا المغني الفلاني، وإنما القدوة والأسوة للمسلم الحق أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقتدي بصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. واعلم بأن الدين والإيمان في دين الله سبحانه وتعالى وفق اعتقاد أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قرر ذلك الصحابة والتابعون وتابعيهم إلى يوم القيامة. فالدين يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا أردت أن يزداد دينك وتعلو بإيمانك عند الله فاعبد ربك سبحانه وتعالى وتقرب إليه بالطاعة حتى تعلو في الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. أخرج مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الصحابي: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآيات. تدل تلك الآية على أن البر الذي تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو أن تعامل ربك سبحانه وتعالى بما فرض عليك، لأنه سبحانه وتعالى يحب أن يراك حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. فالله تعالى يحب أن يراك في المواطن التي أمرك أن تكون فيها، فأمرك بالصلاة فيحب سبحانه وتعالى أن يراك في مواطن الصلاة، ونهاك عن الخمر والزنا وغير ذلك فهو سبحانه وتعالى يكره لك أن تكون في هذه المواطن. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن حسن الخلق يجمع الدين كله. فحسن الخلق هو التعامل بين الله سبحانه هو التعامل بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، أن يجعل العبد عبادته وفرائضه وطاعاته لله سبحانه وتعالى وحده بما أمر به سبحانه وتعالى العبد، وأن يجعل العبد التعامل بينه وبين الناس حسنا زاكيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحاسنكم إن من أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: عن أثقل ما يكون به المرء في الميزان هو حسن الخلق. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وأمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الخلق جميعا، فقال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال الناظم رحمه الله تعالى: وكن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد، إلى آخر الأبيات. فأحسن إلى عباد الله سبحانه وتعالى يا عبد الله حتى ترتفع ويعلو خلقك بينهم وعند الله سبحانه وتعالى. واعلم بأن حسن الخلق إذا لم يكن سجية، إذا لم يكن المرء مفطورا ومطبوعا عليه، فإنه يستطيع أن يحصل حسن الخلق هذا ببعض الأمور، منها الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دائما: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكذلك بالعمل بما جاء في كتاب الله وما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وقال أنس: قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي أف قط. فينبغي على المرء أن يعمل بما جاء في كتاب الله، وأن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة. وكذلك مما تستطيع أن تحصل به الأخلاق الحسنة أن تتذكر بأن الله سبحانه وتعالى يراك. فإذا أنقنت بأن الله سبحانه وتعالى يراك، ما استطعت أن تكذب على أحد أو تغتاب أحد أو تنم أحد أو تأتي بالمعصية أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى بصير من العباد وهو قريب من العباد جميعا. واعلم كذلك من الأمور التي تحصل بها حسن الخلق أن تعمل كذلك بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام، فإنهم كانوا ينعتون النبي صلى الله عليه وسلم ويصفونه بالصادق المصدوق. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. فينبغي على المسلم إذا أراد أن يحسن خلقه أن يعمل أولا بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا أردت أن يحبك أخوك كما يحب هو لنفسه، فأحبب له كما تحب لنفسك من المعاملة والكلام الحسن وغير ذلك. واعلم بأنه أيضا من الأمور التي تعاونك على حسن الخلق الصحبة الصالحة، فإن الصحبة تؤثر في المرء تأثيرا بالغة بالإيجاب أو السلب. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى وذكر في كتابه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا الذين هم الذين يكون بينهم خلة ومحبة لا تنقطع حتى قيام الساعة. ولذلك انظر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف رباهم صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق، فكانوا أصحاب وأصدقاء لا تنقطع صحبة أحدهم إلا بالموت. وذكر الله سبحانه وتعالى عن بعض الأصحاب الذين يؤذون ويدفعون أصحابهم وأصدقاءهم إلى الفحشاء والمنكر وغير ذلك بأنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة، كما ذكر سبحانه وتعالى ذلك في كتابه في سورة الفرقان: اتق الله يا عبد الله واحرص على عبادة الله سبحانه وتعالى، وعامل الناس بالخلق التي تحب أن يعاملوك به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.